بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: النوع 21، معرفة الموضوع. والموضوع لغة اسم مفعول من وضع الشيء يضعه وضعا، اسم مفعول من وضع الشيء يضعه وضعا، أي حطه، أي حطه. قال البقاعي رحمه الله في النكت الوفية بعد أن ذكر هذا المعنى اللغوي، قال: هذا إشارة إلى أن رتبته أن يكون دائما ملقا مطرحا. قال إشارة، يعني يريد أن يربط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، فقال إشارة إلى أن رتبته أن يكون دائما ملقا مطرحا لا يستحق الرفع. إشارة إلى أن رتبته أن يكون دائما ملقا مطرحا لا يستحق الرفع. وذكر له الحافظ رحمه الله في النكت المجلد الثاني صفحة 838 معنى آخر، ذكر له معنى آخر وهو الإلصاق. الإلصاق من قولك: وضع فلان على فلان كذا، أي ألصقه به، أي ألصقه به. وكلا المعنيين علاقتهما واضحة بالموضوع، فالمعنى الأول واضح، والمعنى الثاني أن الواضع يلصق بمن وضع عليه الحديث، يلصق به هذا الحديث وهو منه بريء. قال رحمه الله، يعني تعريفه اصطلاحا، قال: وهو المختلق المصنوع. وهو المختلق المصنوع، هذا تعريفه من حيث الاصطلاح، يقال هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل. وإلا فالوضع ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد توضع الأحاديث والموقوفات وهكذا الآثار. قال رحمه الله: اعلم أن الحديث الموضوع شر الأحاديث الضعيفة. اعترض على ابن الصلاح رحمه الله بأنه سبق وأن ذكر في نوع الحديث الضعيف بأن ما عدم منه جميع صفات القبول هو شر الأحاديث. ذكر هنالك في قسم الضعيف بأن أخس الأقسام وأرذل الأقسام هي ما عدم فيه، هو ما عدم فيه جميع الصفات، يعني جميع صفات القبول. فإذا انتفى عن الحديث جميع صفات القبول من حيث العدالة والضبط واتصال الإسناد ووجود العلة والشذوذ، إذا اجتمع كل ذلك، ذكر ابن الصلاح بأن يعني انعدام هذه الصفات في الحديث يجعله أحط الأحاديث. وهنا يقول بأن شر الأحاديث الضعيفة هو الموضوع، ومنهم من رجح الأول ومنهم من رجح الثاني. وإذا نظرت إلى الحديث الذي تنتفي فيه صفات القبول تجد الحديث الموضوع مندرجا تحتها، فالذي يظهر أن ما عدم منه جميع صفات القبول هو شر الأقسام، هو شر الأقسام. قال رحمه الله: ولا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مقرونا ببيان وضعه. الحديث الموضوع لا يجوز روايته بحال إلا بقيد، وهو أنك تذكره وتبين أنه موضوع وأنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز روايته مع عدم بيان كونه موضوعا. وهكذا الأحاديث المنكرة والأحاديث الضعيفة جدا، بل وحتى الأحاديث الضعيفة التي ضعفها يسير، فالكل غير ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز ذكره إلا مع بيان علته. وخاصة العوام لا يفرقون بين الحديث، حتى وإن أوردته وقلت هذا تذكر الحديث وتقول هذا حديث ضعيف، كثير من العوام لا يفقهون هذا، فيظنون أن ذلك أن هذا الحديث ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان الصواب عدم ذكر الأحاديث الضعيفة مطلقا، لا في الترغيب والترهيب ولا في الأحكام، إلا أن الأمر أخف فيما كان ضعفه يسيرا، أما ما كان من قبيل الموضوع فالأمر فيه أشد، وصاحبه متوعد، راوي الأحاديث الضعيفة الموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم بيان علتها متوعد صاحبه كما سيأتي. لكن جرى في كتب كثير من السلف أنهم يذكرون أحاديث موضوعة في كتبهم، لكن يقال يعني جوابا على ذلك أن الأئمة عندما يذكرون الأحاديث الضعيفة والموضوعة يذكرونها مع سوقهم الإسناد، ومن أسندك فقد أحال، يعني هو يبين لك الإسناد الذي روي به هذا الحديث، ثم بعد ذلك النظر إليك أن تنظر في هذا الحديث وتحكم عليه كل بحسبه. فمن روى الحديث من السلف، من روى الحديث الموضوع مع سوقه الإسناد يخرج من العهدة، تخرج عهدته من ذلك، بخلاف من يذكر الحديث الموضوع مع عدم ذكر الإسناد، فهذا واقع في المحرم إذا كان يعلم وضعه. قال رحمه الله: بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقها في الباطن. وكونه يحتمل صدقها في الباطن، إذا كان هذا الاحتمال ضعيفا فلا معنى له، إذا كان هذا الاحتمال ضعيفا لا معنى له، ويلحق بالأول من حيث المنع مطلقا. قال: حيث جاز روايتها في الترغيب والترهيب، على ما نبينه قريبا إن شاء الله، وسيأتي الكلام على ذلك، وقد مر شيء من ذلك، وأن الصواب عدم رواية الحديث الضعيف، يعني الذي لا ينجبر، أما ما كان منجبرا فهو من قبيل الحسن لغيره، الحديث إذا كان له طرق ضعيفة وانجبرت هذا يخرج من حد الضعيف ويصبح من قبيل المقبول الحسن لغيره ونحو ذلك. أما الضعيف الذي ليس له شاهد أو كان ضعيفا جدا أو غير ذلك فالصواب المنع مطلقا. وعلل الشوكاني رحمه الله ذلك بقوله: بأن أقدام الشريعة متساوية، أقدام الشريعة متساوية، يعني من قال بأن الحديث الضعيف يجوز روايته في الترغيب والترهيب ولا يجوز روايته في الأحكام، ما الدليل على التفرقة؟ ما الدليل على التفرقة والشريعة أحكامها متساوية؟ فإذا منعت في هذا فامنع في هذا، فالكل مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الأحاديث التي يقولون بأنها ليس فيها أحكام تجد فيها حكما، تجد فيها حكما، فقد يغيب هذا الحكم عن هذا الذي يروي هذا الحديث ويقول هذا من باب الترغيب، وقد يتبين لغيره بأن فيه إثبات صفة من الصفات أو إثبات أمر غيبي ونحو ذلك. إذ كثير من الأحاديث التي تساق في الترغيب والترهيب تجد فيها شيئا من ذلك، من الصفات ومن الأسماء ومن إثبات أشياء في المغيبات ونحو ذلك. فلذلك كان المنع هو الصواب. لكن ورد عن بعض الأئمة ذكر التساهل، يعني أنهم يتساهلون في سوق الأحاديث الضعيفة، وهذا محمول كما ذكر الإمام الألباني رحمه الله في مقدمة صحيح ترغيب الترهيب، بأنهم يروونها بأسانيدها، بأنهم يروونها بأسانيدها، وهذا الذي يعني حصل فيه التساهل. فتساهلهم في ذكر الحديث الضعيف هو كونهم يسوقونه بالأسانيد مع عدم ذكر العلة، هذا هو التساهل في الترغيب والترهيب. أما أنهم يذكرون الحديث الضعيف من غير أن يبينوا سببه ومن غير أن يسوقوا إسناده، فهذا منزه عنه الأئمة كما ذكر ذلك الإمام الألباني رحمه الله في مقدمة صحيح ترغيب والترهيب. يحمل على هذا، يحمل على هذا ما له، يعني كونه يقول يجوز في روايته في الترغيب والترهيب بهذا القيد، يقال مع ذكر الإسناد، أما مع ذكر عدم ذكر الإسناد فهذا لا يجوز. وفي وقتنا هذا لا يعني الذي يتبين له ذلك يعني القليل في المجتمع، ولذلك كان المنع مطلقا هو الصواب كما رجح ذلك الإمام الألباني رحمه الله والإمام الوادعي وغيرهما من الأئمة، المنع مطلقا من رواية الحديث الضعيف. وقد وردت عبارات كثيرة عن الأئمة في منع ذلك، ولما سبق من أن الذي يروي الحديث الضعيف مع كونه يعلم ضعفه، والأمر أشد إذا كان يروي الحديث الموضوع مع كونه يعلم وضعه وأنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم من دون أن يبينه للناس، فهذا متوعد كما في حديث سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فهو أحد الكاذبين، يعني فهو مشارك للكذاب في كذبه، فهذا يكذب في الحديث وهذا ينشر له كذبه، فلذلك كان مشاركا له. الحديث في مقدمة صحيح مسلم. قال الحافظ ابن حجر في النكت: وكفى بهذه الجملة وعيدا شديدا في حق من روى الحديث فيظن أنه كذب، فضلا عن أن يتحقق ذلك ولا يبينه، لأنه صلى الله عليه وسلم جعل المحدث بذلك مشاركا لكاذبه في وضعه. وأقوال الأئمة في ذلك كثيرة. قال رحمه الله: وإنما يعرف كون الحديث موضوعا بإقرار واضعه. الآن يدخل رحمه الله في كيفية معرفة كون الحديث موضوعا، فذكر أولا قال إقرار واضعه، واعترض على ابن الصلاح في هذا، اعترض على ابن الصلاح في هذا بأن هذا ليس كاف، بأن هذا الذي ذكره أي إقرار الواضع ليس كاف في كون هذا الحديث موضوع، ولا نقطع بوضع هذا الحديث، إذ أن هذا الواضع يعني معروف بالكذب أو هو كاذب، فكيف تصدقه في دعواه بأنه وضع الحديث؟ فإذا ثبت عندك بأنه يكذب في الحديث فكيف تصدقه عندما يقول بأن هذا الحديث موضوع؟ فيحتمل أنه يكون كاذبا حتى في دعواه بأنه قد كذب في هذا الحديث، كما ذكر ذلك ابن دقيق العيد رحمه الله في الاقتراح، في الاقتراح صفحة 234. وكلام ابن دقيق العيد إنما هو محمول على القطع، يعني لا يقطع بكون هذا الكاذب صادق في دعواه وضع الحديث، وهذا لا ينفي كونه يعني يثبت غلبة الظن كما وجه ذلك الذهبي رحمه الله، وأن كلام ابن دقيق العيد محمول على هذا، لا ينفي أن يكون في غالب الظن محكوم على الحديث بذلك بإقرار واضعه بأنه موضوع، وغلبة الظن معمول بها. وإنما قصد ابن دقيق العيد الحكم بالقطع بأن هذا الحديث موضوع، هذا يعني لا يثبت بكون هذا الكاذب يدعي كذبه في هذا الحديث، إذ يحتمل أنه كاذب حتى في دعواه ذلك. لكن يقال: متى دلت القرائن على يعني كون على أنه كاذب يحتمل هنا القطع، وإذا دلت القرائن بأنه صادق نعم كذلك، لكن بغض النظر عن القرائن هنا يأتي كلام دقيق العيد وأنه لا يجزم بذلك. وعلى كل من حيث الجملة إقرار الواضع بوضعه للحديث معتبر، وأنه يفيد غلبة الظن بأنه وضع ذلك الحديث. انظر نزهة النظر للحافظ ابن حجر صفحة 118، قال: أو ما يتنزل منزلة إقراره، ما يتنزل منزلة إقراره كونه يأتي ما يفيد بأنه كاذب في هذا الحديث، وإن كان لم يقر وإن كان لم يصرح بذلك. ومثل له كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، مثل له البيهقي في المدخل إلى السنن بما ساقه من أنهم اختلفوا في سماع الحسن عن أبي هريرة. معلوم اختلاف الأئمة في سماع الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه، فكان بعض المحدثين يتناقشون في ذلك أو نحو ذلك، فكان حاضرا، كان من بين الحضور أحمد ابن عبد الله الجويباري، بحضور أحمد ابن عبد الله الجويباري، فبينما هم يختلفون في ذلك روى لهم حديثا بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمع الحسن من أبي هريرة، قال: سمع الحسن من أبي هريرة، يعني روى لهم بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمع الحسن من أبي هريرة. فهذا وإن لم يقر بأنه واضع، لكن ما ذكره يعني بمنزلة إقراره، وكأنه قال لهم: أنا وضعت لكم هذا الحديث، وإن لم يصرح بذلك، لأنه كيف يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن الحسن سمع من أبي هريرة؟ فهذا الكذب فيه واضح. قال رحمه الله: انظر هذا المثال في النكت للحافظ المجلد الثاني صفحة 842، قال: وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوي أو المروي. والعمل بالقرائن يعني أمر معلوم ومعتبر، فإذا دلت القرائن على وضع الحديث حكم له بذلك، إذا قويت القرائن على ذلك حكم على الحديث بالوضع. وهذه القرائن إما أن تكون في حال الراوي يعني الحديث، أو في حال المروي أي المتن، أي المتن. فمثال الأول القرينة التي هي في حال الراوي، أن يكون هذا الذي روى الحديث بين التاريخ بأنه لم يسمع من هذا الشيخ، كان يقول: أنا سمعت من فلان حديث كذا. وإذا رجعنا إلى التاريخ نجد بأن هذا الشيخ توفي قبل أن يلد هذا الذاكر لذلك، فهذه القرينة قرينة التاريخ تبين لنا، وهي قرينة قوية معتبرة تبين وضع هذا الحديث. مثل الحافظ العراقي في التقييد، قال: كان يحدث كأن يحدث بحديث عن شيخ ثم يسأل عن موعد مولده فيذكر تاريخا يعلم وفاته، يعلم به وفاة ذلك الشيخ قبله، أو يعلم وفاة ذلك الشيخ قبله، ولا يوجد ذلك الحديث إلا عنده. يعني هذا الحديث ليس مرويا إلا من هذا الطريق، وهذا الراوي ينسب هذا الحديث إلى شيخه، بينما يعني هذا الشيخ قد توفي قبل أن يلد هذا الراوي. قال: أو المروي، وهذا هو الغالب، وهذا هو الغالب أن القرائن قرائن الوضع أكثر ما تكون محتفة بالمتن، وأما الأول فنادر، وأما الأول فقليل الوجود، كونها تدل القرائن على أن هذا الراوي وضع. قال ابن دقيق العيد: وأهل الحديث كثيرا ما يحكمون بذلك باعتبار أمور ترجع إلى المروي وألفاظ الحديث، وحاصله يرجع إلى أنه حصلت لهم لكثرة مزاولة ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم هيئة نفسانية أو ملكة يعرفون بها ما يجوز أن يكون من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وما لا يجوز، يعني لكثرة ممارسة الأئمة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت عندهم ملكة يميزون بها كون هذا الحديث موضوع وكون هذا الحديث غير موضوع. ومثل له البقاعي رحمه الله بأصحاب الملك، بأصحاب الملك، فأصحاب الملك الملازمون له يعلمون متى أن هذا الأمر يغضب الملك، ويعلمون أن هذا الأمر يفرح الملك ونحو ذلك، ويعلمون أن هذا الكلام يعني يصدر من الملك. لماذا؟ لكونهم ملازمون، لكونهم ملازمين لهذا الملك يعلمون حاله ومتى يغضب ومتى يفرح ونحو ذلك. فهكذا أهل الحديث يعلمون بأن هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم لممارستهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتتبعهم لحديثه، يعلمون بأن هذا الحديث يخرج من مشكات النبوة. قال رحمه الله: فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها. قوله يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها، ركاكة الألفاظ لوحدها لا تدل على وضع الحديث، ركاكة الألفاظ لوحدها بمجردها لا تدل على وضع الحديث إلا إذا اقترنت بركاكة المعنى، إلا إذا اقترنت بركاكة المعنى وفساد، واقترن بها فساد في المعنى. أما ركاكة اللفظ بمجردها لا تدل على الوضع لاحتمال أن يكون هذا الراوي روى هذا الحديث بالمعنى، فلا بد من مجموع الأمرين ركاكة اللفظ والمعنى معا، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت المجلد الثاني صفحة 844، كما ذكر ذلك الحافظ في النكت المجلد الثاني صفحة 844، وكذا الزركشي في نكته المجلد الثاني صفحة 261. فلا بد من اعتبار مجموع الأمرين، إذ ركاكة الألفاظ لوحدها قد تكون بسبب رواية الحديث بالمعنى، لكن ركاكة اللفظ مع اقترانها بركاكة المعنى وفساد المعنى هي التي تدل على الوضع. قال: ولقد أكثر الذي جمع في هذا العصر الموضوعات في نحو مجلدين، يقصد بذلك ابن الجوزي رحمه الله ابن الصلاح، يعني بهذا الكلام ابن الجوزي، فهو الذي ألف في ذلك العصر كتاب الموضوعات. قال: فأودع فيها كثيرا مما لا دليل على وضعه. ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الموضوعات له أوهام كثيرة، له أوهام كثيرة، وله أيضا بعض التجاوزات، حتى أورد بعض الأحاديث وهو حديث في يعني حديث في صحيح مسلم، وأورد حديث أيضا في صحيح البخاري لكنه ليس في الرواية المتداولة المشهورة، وأورد كذلك جملة من الأحاديث الصحيحة والحسان. فهذا مما يتعقب على ويعترض على ابن جوزي في تأليفه لهذا الكتاب، لكن بالنظر إلى مجموع الكتاب كما قال الإمام الألباني رحمه الله فغالب الكتاب موضوع، غالب الكتاب يعني موافق لمضمونه، غالب الكتاب موافق لمضمونه، فالأغلب في الأحاديث التي يسوقها ابن جوزي أنها موضوعة، يوجد جملة منها ضعيفة لا تبلغ درجة الوضع، ويوجد جملة وهي قليلة مقبولة. والسيوطي رحمه الله من أكثر من يتعقب على ابن الجوزي ولا يصيب. السيوطي رحمه الله في كتابه النكت البديعات يستدرك كثيرا على ابن الجوزي ولا يصيب في استدراكه، كما ذكر ذلك الإمام الألباني رحمه الله في مقدمة ضعيف الترغيب والترهيب، وذكر هنالك بأن الأكثر يكون الصواب يعني في جانب ابن الجوزي. لماذا؟ قال لأن السيوطي رحمه الله نظرته يعني قاصر على الإسناد، السيوطي ينظر فقط إلى الإسناد، هذا هو الأصل عنده، فإذا رأى في الإسناد كذابا وضاعا حكم عليه بالوضع، إن لم يجد ذلك لم يحكم عليه بالوضع، وهذا نظر قاصر ليس على طريقة أهل الحديث. بينما ابن الجوزي كما ذكر الإمام الألباني أنه سائر في ذلك على طريقة أهل الحديث، إذ أن أهل الحديث قد يحكمون على الحديث بالوضع وإن لم يكن في سنده كذاب، وهذا مما ينتبه له، أن أهل الحديث قد يحكمون على الحديث بالوضع وإن لم يكن في سنده كذاب، لما سبق من أنهم قد ينظرون إلى المتن أيضا، قد ينظرون إلى المتن ويجدون في المتن نكارة ومخالفة لأصول الشريعة ومع ضعف بعض الرواة في الحديث، فيحكمون على الحديث بالوضع وإن لم يكن في سنده كذاب، بل قد يكون في سنده صدوق أو ثقة، ويكون أدخل على هذا الثقة هذا الحديث وهما، أدخل على هذا الثقة هذا الحديث أو أدخل على هذا الصدوق هذا الحديث، فيحكمون عليه بالوضع. وتجد أمثلة من ذلك في كتاب العلل لابن أبي حاتم، وأن بعض الأحاديث يكون ظاهرها الصحة، ويأتي الإمام أبو حاتم الرازي أو أبو زرع ويقولان هذا حديث باطل، هذا حديث موضوع. ما مقصده من كلمة موضوع؟ هل في سنده كذاب؟ لا، أو وضاع؟ لا، وإنما في سنده من أدخل عليه هذا الحديث وهما، وهذا الحديث الذي أدخل موضوع، هذا الحديث موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، أدخل على هذا الراوي أو لقنه أو نحو ذلك، وإن كان قد يكون مقبولا، أو اختلط عليه حديث في حديث أو نحو ذلك مما يعني من الأوهام التي تدخل على الرواة. ناهيك عن أن يكون هذا الراوي ضعيفا فقط، ضعيفا ضعفا منجبرا، ومع ذلك يكون في الحديث نكارة ونحو ذلك. ومر بأن المتروك يطلق على أمرين، يطلق على ما كان يعني ما كان من حديث يروى من طريق راو يعني يكذب في حديث الناس، وإن لم يكن يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يكذب في حديث الناس وإن لم يثبت عنه أنه كذب في حديث النبي كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقال متروك. القسم الثاني الحديث الذي يروى من طريق راو لا يروى إلا من طريقه، ويكون مع ذلك مخالفا لقواعد الشريعة وأصول الشريعة، ولا يروى إلا من طريق هذا الراوي وهو أضعف واحد في هذا السند، يكون ضعيفا مثلا، فتصبح العهدة على هذا الراوي فيتهمونه بهذا الحديث، ويتهمونه بأنه كذب في هذا الحديث، وإن لم يكن عندهم دليل على كذبه، لكن كون هذا الحديث ما روي إلا من طريقه مع ضعفه يكون هو المتهم به. والحديث إذا كان يعني من هذا الباب يعني الأصل أنه لا يحكم على ذلك إلا أهل العلم المتضلعون وأهل الحديث، هم الذين يتبين لهم ذلك، وأن هذا الراوي أدخل عليه هذا الحديث، فرب حديث يمر عليه تجد سنده يعني رجال مقبولون فتحكم عليه بالحسن أو بالصحة، ثم تجد من الأئمة من يحكم عليه بالبطلان، وهذا لسعة اطلاع الأئمة رحمهم الله. الشاهد من ذلك أن الحديث الموضوع ليس خاصا بالحديث الذي يروى من طريق كذاب أو وضاع، بل قد يكون الحديث موضوعا ويحكم الأئمة عليه بالوضع مع كونه من طريق ضعفاء فقط. فالسيوطي عندما يستدرك على ابن الجوزي مثل هذه الأحاديث التي فيها نكارة في المتن مع ضعف بعض الرواة، ويقول بأن ابن الجوزي لم يصب في ذلك، اعترض الإمام الألباني على السيوطي وقال الصواب في ذلك مع ابن الجوزي، والسيوطي أكثر ما ينظر إلى ظهر الإسناد، والصواب النظر في الإسناد مع النظر أيضا في المتن، وهذا ما يسمونه بشبه الموضوع، ما يسمونه بشبه الموضوع، إذا لم يكن من طريق كذاب يقولون هذا شبه موضوع. كما مر من مثال، المثال الذي فيه أن شريكا رحمه الله كان يحدث فساق إسنادا، ثم دخل بعض الزهاد يعني ممن في وجهه يعني ضياء من كثرة عبادته، فبعد أن ساق هذا الإسناد قال شريك لما رأى إلى وجهه من حسنت من كثرت صلاته في الليل حسن وجهه في النهار، فسمع بعضهم هذا الحديث فرواه. فهذا حديث موضوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل قصد هذا الراوي وضعه؟ لم يقصد وضعه، وإنما أدخل عليه ولم يتفطن لكون هذا الإسناد ليس لهذا الحديث، وإنما هذا من كلام الراوي وليس حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر في ذلك مقدمة ضعيف الترغيب والترهيب للإمام الألباني رحمه الله، تجد فيها فوائد. قال رحمه الله: وإنما حقه أن يذكر في مطلق الأحاديث الضعيفة، أي أن بعض الأحاديث الصواب أنها تذكر في الأحاديث الضعيفة للموضوع. قال: والواضعون للحديث أصناف، وأعظمهم ضررا قوم من المنسوبين إلى الزهد وضعوا الحديث احتسابا فيما زعموا فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة منهم بهم وركونا إليهم، وأكثر من يكون هذا من الكرامية وغيرهم، فهم يتعبدون برواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة وينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون ويعللون ويقولون: نحن لا نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نكذب له، يعني نكذب لنصرة دينه وليس نكذب عليه. ويستدلون ببعض الآثار بعض الأحاديث الضعيفة، من مثل حديث: من كذب علي متعمدا ليضل الناس فليتبوأ مقعده من النار، هذا جاء من حديث ابن مسعود وهو منكر كما قال ذلك الطحاوي وغيره. من كذب علي متعمدا ليضل الناس، فزيادة ليضل الناس منكرة. فهم استدلوا بهذا على أن الذي يضع الحديث أو يكذب ويضع الأحاديث لا ليضل الناس وإنما لينصر الدين، قالوا هذا يجوز. أما كونه يروي الحديث المكذوب ليضل الناس، هذا هو الذي لا يجوز، وممن اشتهر بذلك طائفة من الكرامية، طائفة من الكرامية كما سيأتي. وهكذا الزنادقة وغيرهم من غلاة الصوفية والرافضة وغيرهم. قال رحمه الله: ثم نهضت جهابذة الحديث بكشف عوارها. وقد قيض الله عز وجل أهل الحديث فبينوا زيف تلك الأحاديث لحفظهم ولسعة اطلاعهم، كما كان ابن معين رحمه الله يكتب الأحاديث الموضوعة، يكتب الأحاديث الموضوعة المعروف وضعها وكذبها على النبي صلى الله عليه وسلم يكتبها، فطلع عليه الإمام أحمد وهو يكتب في تلك الأحاديث الموضوعة فاستغرب من ابن معين وهو يكتب، فقال له ابن معين: إنما أكتبها لكي لا يأتي من يدخل هذه الأحاديث في أسانيد صحيحة ويقول هذا إسناد صحيح فأبين ذلك. فالأئمة كانوا يحفظون حتى الأحاديث الموضوعة لكي يعلم، لكي يبينوا ذلك للناس، وأن هذه الأحاديث وإن أدخلت على بعض الثقات أو ركبت لها أسانيد يتفطنون بأنها موضوعة. قال: ومحو عارها والحمد لله. وفيما روينا عن الإمام أبي بكر السمعاني نقله عنه ابن الجوزي في الموضوعات المجلد الأول صفحة 96 أن بعض الكرامية ذهب إلى جواز وضع الحديث في باب الترغيب والترهيب، ومر الكلام على ذلك، واستدلوا بحديث ابن مسعود الذي سبق ذكره، وقد حكم عليه جملة من الأئمة بالنكارة. نتوقف هنا إن شاء الله.